إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثاني لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأينا في المقدمة أهمية هذا المتن العظيم، وهو نواقض الإسلام، وأن الإسلام تنقضه أمور، كما أن الوضوء عنده نواقض، وأن للصلاة مبطلات، وللصوم مبطلات، وللحج مبطلات، فللإسلام مبطلات، ومبطلات الإسلام ونواقض الإسلام تأتي على جميع الأعمال، تبطل جميع الأعمال. بمعنى إذا بطلت صلاة المرء قد لا يبطل حجه، ولا يبطل صومه، ولا تبطل زكاته، ولكن الإسلام إذا بطل فيبطل الحج والصلاة والزكاة والصوم والبر والإحسان والصدقة والذكر وكل الأعمال الصالحة تبطل. لا يقبل الله ممن بطل إسلامه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فردا ولا نفلا. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. أعمالهم كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليتق المرء هذه المبطلات من قبل أن يحيق به الخسران، ويأتي يوم القيامة ويظن أنه كان يحسن صنعا، ويكون ممن قال الله فيهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فالإسلام له نواقض وله نواقض وله نواقص، أشياء تنقضه وأشياء تنقص منه هيكله وقيمته وأجره. فهناك من الكبائر من ينقل صاحبه من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، وهناك من الكبائر من ينقص من أجور العاملين. ومطلوب من المسلم أن يحتاط لدينه، هذا الدين غالي غالي، ولا تدانيه ولا تساويه أي قيمة في هذه الدنيا، وليحافظ عليه أكثر مما يحافظ على الذهب والفضة والياقوت والمال، من أن يأخذه اللصوص والسراق، ويحافظ عليه من أن ينقص من قيمته الشيطان بالكبائر. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو ربنا لكي يحفظنا من الكفر ومن الفقر ومن عذاب القبر. يستعيذ المؤمن بربه سبحانه وتعالى من الكفر والفقر والنفاق والسمعة والرياء والشقاق، كما كانت أدعيته صلى الله عليه وسلم. ورد في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص والسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وعلمنا ربنا أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وعلمنا أن نتعوذ من الزيغ. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذه كلها في المحافظة على الإسلام. الإسلام عزيز وغالي. انظر إلى الأرض كم ملئت بالكفرة والملاحدة والمنافقين والعلمانيين والتغريبيين والمنافقين والمبتدعة والملاحدة والمشركين والقبوريين. أحمد ربك أيها السني وحافظ على هذا الإسلام، وتعلم ما من شأنه أن يحفظ لك هذا الإسلام، ومن ذلكم أن تعرف المبطلات والنواقض. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة. البسملة بدأ بها القرآن، كل سورة في القرآن حاشا سورة براءة، كل السور فيها بسم الله الرحمن الرحيم. والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يبدأون رسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم، كما في رسالة نبي الله ورسوله سليمان التي أرسلها إلى ملكة سبأ، قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. فبسم الله الرحمن الرحيم من سنن الأنبياء، وهي كلمة استعانة. وفرق بين بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله. بسم الله تقال عند الأكل وعند الدخول وعند الخروج للبيت وللمسجد، عند لبس اللباس وعند نزعه، فلا ينبغي أن تنسى، لا سيما عند الأكل والشراب والدخول للبيت، وإلا بات معك الشيطان إذا لم تقل بسم الله، وأكل معك الشيطان إن لم تقل بسم الله. فبسم الله الرحمن الرحيم كلمة استعانة: أعني يا رب، أتبرك باسمك أو بأسمائك، أنت الله وأنت الرحمن وأنت الرحيم ذو الرحمة الواسعة. بسم الله أبدأك هذه الرسالة متبركا ومتيمنا بذكر الله، فاسم الله مبارك وأسماء الله مباركة، بها يستشفى وبها يتبرك وبها يتيمن وتطلب البركة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، تطلب العون والمد والتوفيق والبركة واليمنى ببسم الله الرحمن الرحيم. عندما يعثر المسلم يقول بسم الله، ولا يكون مثل الصوفية والطرقية يقول الله الله. كلمة الله لفظ الجلالة واسم الله الأعظم، ينبغي أن يقرن بالباء بالله بسم الله. قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. اعلم، هذه الكلمة وردت أكثر من 30 مرة، 38 مرة في القرآن الكريم تأتي هذه الكلمة: اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. أي تعلموا هذا العلم، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واعلم أن الله عزيز حكيم. قالها الله لإبراهيم عليه السلام: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. فهذا علم عظيم، العلم بالله والعلم بأسمائه الحسنى. العلم بأسماء الله الحسنى هو أعظم العلوم على الإطلاق، لأن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به. والجهل بالله أعظم المصائب، فأمامك علوم كبيرة وعظيمة وعزيزة تنتظرك، وهو العلم بالله. الله ذكر صفات وأسماء في القرآن الكريم في بدايات السور، في خواتيم السور وفي خواتيم الآيات، فعلى العباد أن يعرفوا ربهم لكي يعظموه ويعبدوه، لأن الناس جهلوا بربهم فسبوه. هذا الذي تراه يسب رب العالمين ويسب الدين، هذا من جهله، لأنه لو يعلم بأن الله شديد العقاب وعزيز حكيم، علي عظيم، علي كبير، لو علم صفات الله ما سبه وما عيره. بعض المخلوقين عفاكم الله على لسانه الرب، سب الرب، الضجر على الرب، الانزعاج من الرب، ينادي أحدهم على أخيه: يا ربك، يا فلان، يا ربك، وهم يعنون رب العالمين. هؤلاء ما علموا ولا عرفوا ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك سبوه وهان عليهم ربهم سبحانه وتعالى، فسبوه وشتموه مثل اليهود. لا فرق بين هؤلاء وبين اليهود الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا العزير بن الله، وقالوا المسيح بن الله، فهم ما عرفوا ربهم، ما قرأوا الأسماء الحسنى والصفات العلى وعظمة الله وكبرياءه وجبروته وقهره وعذابه وانتقامه ورحمته ورأفته ومغفرته وعفوه، ما قرأوا. فإذا لم يعلموا عن ربهم شيئا، فكان أسهل شيء أن يسبوه تعالى الله عما يقولون في ربنا سبحانه وتعالى علوا كبيرا. والله تعالى قال لرسوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلموا أن الله مولاكم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، واعلم أن الله عزيز حكيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وقد علمه كلمات، قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولذلك درج العلماء في كتبهم ورسائلهم، مثل الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسائله بهذه المقدمة: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله. وهنا كذلك قال: اعلم أن نواقض الإسلام، وهذه الكلمة للتنبيه، وأن الأمر جاد ومهم وليس بالهين. ولو يجمع المرء هذه الكلمات، وهو من أسهل الأمور اليوم، كلمة اعلم ليعلم، ألم ترى، ألم تعلم، ألم تعلم لي لا يعلم، لو يجمعها ويتدبرها يجدها تربو على الثلاثين. ومنها: نبئ عبادي فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال: اعلم أن نواقض الإسلام، النواقض جمع ناقض، والمراد بها الأمور التي تفسد الدين وتبطله وتنقل المرء من حظيرة الإسلام إلى حظيرة الكفر والشرك، مثل ما رأينا نواقض الصلاة ونواقض الصيام ونواقض الوضوء ونواقض الحج ومبطلات الزكاة، المبطلات والنواقض بنفس المعنى، نواقض الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص أو البراءة من الشرك. هذه ثلاث جمل ينبغي أن يعرفها المسلم: الاستسلام لله بالتوحيد، لن تكون مسلما حتى توحد الله، أشهد أن لا إله إلا الله، والانقياد له بالطاعة له ولرسوله، وأشهد أن محمد رسول الله، والبراءة من الشرك. لن يكون مسلما بالاستسلام بالتوحيد والطاعة حتى يتبرأ من الشرك، تفعل ما أمر الله وتترك ما نهى الله وتتبرأ من الشرك. البراءة من الشرك مهمة جدا. قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. وهذا الأسلوب، أسلوب العد وذكر العدد، يسهل الحفظ ويسهل الترتيب، فالطالب ينبغي أن يتدرج على هذه الطريقة النبوية التي درج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع أمته، مثل ما يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، سبعة نواقض الإسلام، اتقوا السبع الموبقات، اتقوا السبع الموبقات، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثنتان في أمتي من الجاهلية، حق المسلم على المسلم ست. وهذه الأعداد: الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة والإحدى عشر والاثنى عشر والثلاثة عشر والأربعة عشر والخمسة عشر والتسعة عشر والعشرون والثلاثون والأربعون والستون، كلها ذكرت في القرآن الكريم، كل هذه ذكرت في القرآن الكريم، ليتعلم المسلم أن النظام التعليمي يكون أحيانا مفيدا وناجعا بالتعداد. فالمصنف درج على ما علم القرآن المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ولما قال المصنف نواقض الإسلام عشرة، عشرة نواقض، ليس معناها أن النواقض عشرة وأن العدد لا يدل على الحصر، بل هناك نواقض أخرى، وربما يريد أن أصول الكفريات والمخرجات من الملة عشرة، وتحت كل واحدة تندرج مجموعة أخرى. الاستهزاء بالقرآن مثلا يكون له صور، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات، الكبائر لا تنحصر في السبعة، بل كما قال بعض السلف هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين. هناك من كتب كتابا سماه الكبائر، مثل الذهبي، الإمام الذهبي كتب كتابا سماه الكبائر ودرج فيه سبعين كبيرة، والحافظ الهيثمي كتب كتابا اسمه الزواجر فيه أكثر من سبعين، لعلها السبعمائة. فغالب الكبائر أو غالب النواقض أو أهم النواقض هذه، وكل النواقض الأخرى ترجع إلى هذه. وهذه رسالة مختصرة لم يريد بها الحصر، والشاهد أن نواقض الإسلام تزيد على هذا العدد، ولكن هذه أخطر النواقض وأشد النواقض وأعظمها ضررا. قال الأول: هذه طريقة الجرد، هي من الأساليب الناجعة في التعليم. أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، التلميذ إذا ذكرت له العدد انحصر ذهنه وأعطاك فكرة ولم يتشتت، وسهل عليه الحفظ وسهل عليه الترتيب، لأن الترتيب له أهمية. قال الأول، يعني من هذه النواقض، الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله دليله كل القرآن، كل القرآن يتكلم على التوحيد والشرك، وهو أول الكبائر وأعظمها وأخطرها وأشدها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، بدأ به. ولما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الكبائر، قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. ثم ذكر بقية الكبائر. وفي القرآن لما جاءت الوصايا العشر بدأ بها، قل: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء 18 أمرا ونهيا بدأ بها وختم بها، قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بها وقال: لا تجعل مع الله، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فغالبا الأوامر والنواهي تبدأ بالمسألة العظمى والقضية الكبرى، وهي التوحيد وعدم الشرك. في الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة التي في النساء، بدأ الله تبارك وتعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل المبعوثين والسفراء إلى البلدان، يقول لهم: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أول أمر في القرآن الكريم، أول أمر في القرآن الكريم، هو قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول نهي في القرآن الكريم: فلا تجعلوا لله أندادا. تقرأ سورة الفاتحة ثم تبدأ سورة البقرة، الصفحة الأولى، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الصفحة الرابعة، عند ذلك في نهاية الصفحة الثالثة الرابعة تجد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر، أول شيء بدأ الله به التكاليف، أول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الشرك في عبادة الله. الشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله تبارك وتعالى في شيء من خصائصه ومن حقوقه. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه أو شيء من حقوقه تعالى فقد أشرك بالله العظيم. يقول الله تعالى في بيان حال أهل النار عندما يدخلون جهنم، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وصفوا عملهم بالضلال المبين، ضلال وباين وواضح وبين، فهم اعترفوا بأنهم كانوا في الضلال المبين. كين الضلال ما يبينش، لا يظهر لصاحبه أنه في الضلال، لكن هذا ضلال مبين وهو في منتهى الوضوح وفي منتهى الضلال. ما هو ضلالهم؟ سووا غير الله بالله، إذ نسويكم برب العالمين. سووه بماذا؟ في الحقوق وفي الأوصاف وفي الخصائص، يقولون ذلك على سبيل الندم والأسف، ولكن لا ينفعهم الندم ولا ينفعهم الأسف، كما قال الله تعالى: ولا تحين مناص. فهم كانوا يجعلون غير الله كالله، مثل الله، يعطونه خصائص الرزق وخصائص الشفاء وخصائص المنع وخصائص العز والذل، يعتقدون ذلك في المخلوقين سواء كانوا بشر أو بهائم أو جن أو أشجار أو أقمار أو أحجار أو أشجار أو عيون أو أولياء أو جدران أو أتربة، يعتقدون فيها أنها تعطيهم مثل ما يعطيهم رب العالمين. يقولون عن أوليائهم بأنهم فيهم البركة، يلتمسون منهم البركة، وهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يشعرون أيان يبعثون، صاروا جيفا وصاروا ترابا، وهم أحوج ما يكونون إلى رحمة الله، فنسبوا إليهم الرزق ونسبوا إليهم العطاء ونسبوا إليهم المنع ونسبوا إليهم البركة ونسبوا إليهم العز، أنهم يعزون ويذلون ويرفعون ويضعون ويخفضون ويعطون وينفعون ويضرون، اعتقدوا فيهم هذا الاعتقاد. وسألوهم هذه الأشياء، من جهة اعتقدوها بقلوبهم ومن جهة سألوهم إياها، سألوهم الغيث وسألوهم الولد وسألوهم البنت وسألوهم الولد وسألوهم الشفاء وسألوهم العصمة وتعوذوا بهم وذبحوا لهم. فهؤلاء لما يدخلون النار يتأسفون ويطلبون من خزنة جهنم أن يخفف رب العالمين عليهم العذاب، ولكن دعاؤهم غير مسموع. يقولون: لو يعيدنا ربنا إلى الدنيا نعمل الصالحات. ما هي الصالحات؟ قال: نعمل التوحيد، نحقق الصالحات، لأن الصلاح لا يكون إلا بالتوحيد. قالوا: يعني لنكونن من الصالحين، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من الصالحين. لكنهم دخلوا النار بسبب هذا الشرك، هذا الذنب العظيم، فلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، نعمل صالحا، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يعني اعترفوا بأن الذي كانوا يعملونه شرك، غير الذي كنا نعمل، مش كل ما كنا نعمله من قبل، غير الذي كنا نعمل، غير الشرك الذي كنا نعمله. عرفوا أن الشرك هو الضلال المبين، وأن العمل الصالح لا يكون إلا بتوحيد رب العالمين. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الله تعالى: أولم نعمركم، طولنا لكم العمار، طولنا لكم العمار، ما يتذكر فيه من تذكر، حتى واحد ما تاب إلى الله وقال هذه 60 عام ولا 70 عام ولا 40 عام، وهو يعرف عنده العقل وعنده، يعرف النافع، يعرف البرد ويعرف الحر. لما يكون الحر يقول الحمان، ولما يكون البرد يقول البرد. المرء يعرف. كذلك الشرك جعل الله له علامات، الدنيا كلها تتكلم عن الشرك، كل الناس يعرفوا بأن الشرك شرك وحرام ومخلد في النار ولا يغفره الله عز وجل، لكن غرتهم الأماني. قال: دوك نكبروا ونتوبوا إلى الله، دوك نحجوا ونكفوا عن العمل، وتعجبهم القسرة وتعجبهم السهرة وتعجبهم الأكل وتعجبهم الزردة ويعجبهم الوعدة ويعجبهم الخيل والقومية وأصحاب الصنعة وتعجبهم يعجبهم يعني الذبائح والمأكولات والأطباق كلها عجبتهم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جاءكم الرسول. وقيل النذير هو الشيب، إنسان لما تظهر له شيبة بمعنى راه ماشي خلاص أكيد لما جت هذه الشيبة، الشيبة ما هو دخل لأرض للعمر وسوف يسافر السفر النهائي الذي لا عودة بعده. فذوقوا فما للظالمين من نصير، الظالمين هم المشركين كما قال الله تعالى وما لهم من ناصرين وما لهم من أنصار. العذاب أهل الشرك لا يخفف عنهم العذاب بل دائما في زيادة. أحيانا لما يصاب المرء بعطب ولا جروح ولا حوادث يبدأ العطب شديد جدا ومبكي ومزعج ثم يألفه ويصير يخف ويتطبع عليه ويتطبع عليه ويخف ولا يشعر به كما كان يشعر في أول الأمر. لكن جهنم كل يوم زيادة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال بعض المفسرين هذه أشد آية على أهل النار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالذي أعطى غير الله شيئا من خصائص الله ظن أن سيده فلان هو الذي ينزل الغيث وسيده فلان هو اللي يشفي المرضى ويمد الأولاد وسيده قادب المختار هو اللي يشافي العاقر والتيناش والذي لا يولد له إلا البنات، واعتقدوا أن هؤلاء الأولياء لهم تصرف في الكون، تصرف في الرزق، تصرف في الشفاء، تصرف في نزول المطر، تدبير في حياة الناس، لهم الهداية ولهم الضلال وعندهم دخول الجنة وعندهم علم ويفرجوا الكروب كروبات. هذه المعتقدات معتقدات فاسدة. الله عز وجل قال في القرآن الكريم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. الملك ملك الله وهو يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا اللي يبغى يعطيه البنات يعطيه البنات، ويهب لمن يشاء الذكور كاين اللي يعطيه غير الأولاد، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. عليم بما يصلح لكم، هو أعلم. لا يصلح لك الأولاد ولا يصلح لك البنات ولا يصلح لك الأولاد والبنات ولا ما يصلح لك حتى شيء. قد يعطيك ويعذبك بولدك. كثير ممن رزقوا البنات وكانوا يتمنون ولدا، فلما رزقوا ولدا البنات كلهن تزوجن وصالحن والولد صار شرير قاطع طريق صاحب سجون صاحب مخدرات صاحب خمور عذب والده حتى قتله، فالله أعلم. ولذلك المسلم كل يوم يقول رضيت بالله ربا، ولا يذهب لما يحرم ولما يمنعه الله عز وجل يذهب إلى غير الله. كان الله عز وجل مش كريم وسيده قادب المختار أكرم، كان الله سبحانه وتعالى لا يشافي لا يشفي وسيده بن يحيى قرأ الجنون يشفي من الأمراض، ويحكون في ذلك حكايات يقولوا فلان كان مريض أصيب بالشلل وأصيب بالانطراح على الفراش فأخذوه في محمل وذهبوا به إلى سيدي فلان وبات ليلة يسبح فخرج وهو يحمل المحمل، يقولوا دخلوا في البلانكار وهو خرج يرفد البلانكار على ظهره فوق كتفه، فأعطوا لغير الله ما الله مختص به ما هو من خصائص الرب جل وعلا، فنسبوا لغير الله تفريج الهموم وشفاء السقيم وإجابة المضطرين. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالذي يعطي خصائص الله لغير الله مشرك وذهب إسلامه، والذي يعطي حقوق الله لغير الله كذلك هذا مشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق العباد ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله موش حق يستحقونه، وإنما تفضل من الله تبارك وتعالى. وإلا لو عذب الله أهل سماواته وأرضه ما كان لهم ظالما سبحانه وتعالى. فالعبادة حق لله تبارك وتعالى، بلا جميل عليك بلا مزيتك. العبادة من صلاة وصيام وذبح ونذر وركوع وسجود وخوف ورجاء وتوكل واستعانة واستغاثة ونذر وغير ذلك من العبادة حق لله. هذه لو تعطيها لغير الله وحدة منهم، تعطيها لكل العبادات تأديها لله وحدة منهم، تأديها لغير الله تبارك وتعالى، تكون مشركا مستحقا للنار. لو مت خلدت في النار لا يقضى عليك فتموت ولا يخفف عنك من عذابها، وتكون مثل أبي جهل. ولو كنت تصلي وتتصدق وتعتق وتبني المساجد وغير ذلك، لكنك صرفت عبادة واحدة فنقض إسلامك، نقض إسلامك وحبط عملك. يعني لما الإنسان ينتقد له الوضوء، العمل تاعه يبقى، ينتقد له الحج، العمل الآخر يبقى، ينتقد له الصيام ولا الصلاة، الأعمال تبقى. لكن الإسلام لو ينتقد بأحد هذه الأمور مثل الشرك بالله عز وجل، تسوية غير الله عز وجل، سواء بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، فإسلامك يذهب وأعمالك تسقط وحرمتك تسقط ودمك يحل. دمك يحل يعني تصبح حلال الدم لأنك مرتد مشرك، إسلامك ذهب. إذن الشرك في عبادة الله، قال الشرك في عبادة الله، وهذه الكلمة تقتضي منك أن تعرف الشرك وتعرف عبادة الله، ما هو الشرك وما هي العبادات، فتعرف الشرك لتتقيه، وتعرف ما هي العبادات، لأنك ربما أمامك 40 أو 50 عبادة. لو تتقن 49 عبادة واحدة منهم تصرفها لغير الله عز وجل. شوف كاين بعض الناس مثلا يشحج ويعتمر ويعني يصوم ويصوم المسنونات ويتصدق ويبني المساجد ويصلي ويصلي النوافل ويقوم الليل ويبر والديه ويفعل كل الأعمال، أخلاقه حسنة، لكنه مرة في العمر ولا مرة في العام يذبح شات، وهذا الشات يذبحه ويتصدق بها، ولكنها يذبحها لغير الله عز وجل، أو يذبحها لله ولغير الله عز وجل، يشرك فيها بين الله وبين سيده محمد ولا بن يحيى ولا بن علي ولا عبد الرحيم ولا علي ولا غير ذلك من الأولياء الذين يعتقد فيهم أن لهم النفع والضر وأن لهم علاقة مع رب العالمين، يؤدي لهم العبادة، يقول هما يؤدوا للعبادة رب العالمين، كأن الله لا يعلم، أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا لا بد أن تعرف العبادة وتعرف الشرك، تعرف الشرك ما هو وتعرف العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هناك أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. فكلمة عبادة كلمة جامعة، الذكر عبادة، قراءة القرآن عبادة، بر الوالدين عبادة، الأخلاق عبادة. العبادة أن تكون مذللا لله عز وجل، كما ذللت الطرق للأقدام، مذللة للركوب ومذللة للأقدام ومذللة للعبيد، إذن أنت تكون منكسرا بين يدي الله. الأقوال الظاهرة والباطنة، الأعمال الظاهرة والباطنة كلها عبادة. الأقوال الباطنة مثل تقول آمنا وتؤمن بقلبك، أن تقول آمنا بقلبك وتقولها بلسانك، تنطقها بلسانك. إذن هناك أقوال تقولها بقلبك وتنطقها بلسانك، تقولها في نفسك وتنطق بها باللسان، قد تسبح بقلبك، قد تعظم الله بقلبك. وهناك أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، أعمال داخلة وأعمال بارزة. الحياء عمل باطني، التوكل عمل باطني، الخشية الإنابة، الرجاء الخوف، الرغبة الرهبة، الرجاء، هذه كلها أعمال باطنة. الصلاة، الحج، الجهاد، الصدقة، البر، هذه أعمال ظاهرة. فالعبادة تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح. بالقلب مثل الخوف والرجاء والإيمان والتوكل والخشية والخشوع والإنابة والذل والخضوع، والظاهرة مثل الصلاة والحج والجهاد والصدقة والصوم والزكاة. هناك أقوال للقلب يقولها القلب، وأقوال يقولها اللسان، وأعمال تفعلها الجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الشاهد أن الناقض الأول هو الشرك في عبادة الله. من أشرك بهذه في هذه العبادات ولو في عمل واحد، سواء أشرك بقلبه أو أشرك بلسانه أو أشرك بجوارحه، يعتبر مشركا ناقضا لإسلامه، خارجا من الملة. لو مات على ذلك خلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الناقض الأول. وفي الغد إن شاء الله تعالى نرى الناقض الثاني، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفيهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم كفر سيئاتهم وأصحح أبدانهم وارزقهم العافية. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.